الله يا عظمي الرزية والمصيبة الملاك فوق السماء جبن حيبة الليلة طوس بدمع الوجه ناس جيبة الرضا بسمى وعجز عنها طبيبة الله يا عظمي الرزية والمصيبة الملاك فوق السماء جبن حيبة ليلة طوس بدمع عالوج ناس جيبة الرضا بسمى وعجز عنا طبيبة الله يا عظمي الرزية والمصيبة الملاك فوق السماء جبن حيبة ليلة طوس بدمع الوجه سجيبة الرضا بسمى وعجز عنا طبيبة عالفراش ينازع الموت بنحيبة عالفراش ينازع الموت بحنينا اشتاق يشوف بموته الزهرة الحزينة السماء تلا دمع من هايل مصاب السماء تلا دمع من هايل مصاب والرضا بهاي الوقت عرّب جبينا الله يا عظمي الرزية والمصيبة الملاك فوق السماء يلجيب نحيبة ليلة طوس بدمع الوجه ناس جيبة الرضا بسمى وعجز عنا طبيبة الرضا بسمى وعجز عنا طبيبة عالفراش ينازع بموت بحنينة اشتاق يشوف بموته الزهرة الحزينة عالفراش ينازع الموت بحنينة اشتاق يشوف بموته الزهرة الحزينة السماء تلا دمع من هاي الامصار والرضا بهاي الوقت عرق جبينه والرضا بهاي الوقت عرق جبينه عالفراش ينازع الموت بحنينه عالفراش ينازع الموت بحنينه اشتاق يشوف بموته الزهرة الحزينة السماء تلا دمع من هاي الامصار والرضا بهاي الوقت عرق جبينه رايح الرضا الموت رايح رايح الرضا الموت رايح رايح الرضا الموت الموت رايح رايح الرضا الموت رايح الله يا عظم رضية والمصيبة الملك فوق السماء يبكي بنحيبة ليلة طوس بدمع عالوجه ناسة جيبة الرضا بسمى وعجز عنا طبيبة الله يا عظمي الرزية والمصيبة الملك فوق السماء يبكي بنحيبة ليلة طوس بدمع عالوجه ناسة جيبة الرضا بسمى وعجز عنا طبيبة عالفراش ينازع الموت بحنينة اشتاق يشوف بموته الزهرة الحزينة عالفراش ينازع الموت بحنينة اشتاق يشوف بموته الزهرة الحزينة السماء بتلا دمع من هاي المصاب والرضا بهاي الوقت عرب جبينه والرضا بهاي الوقت عرب جبينه عالفراش ينازع الموت بحنينه اشتاق يشوف بموته الزهرة الحزينة عالفراش ينازع الموت بحنينه اشتاق يشوف بموته الزهرة الحزينة السماء بتلا دمع من هاي الانصاب والرضا بهاي الوقت عرّاب جبينه رايح الرضا الموت رايح رايح الرضا الموت رايح رايح الرضا الموت رايح وانت تلطم رايح الرضا الموت رايح يوصي أمته جروح قلبه حزان فيضحي الوسط غربة على فراش المرض يسمعونه وعلى حتى العريش عيلين أحبه يوصي أمته جروح قلبه حسافة يفتحي الوسط غربة على فراش المرض يسمعونه على حتى العريش عيلين أحبه يعان اسمه من غير الدعية ويوين من وجع ونا خفية سليل المصطفى شفا يسموه وتيضى النار الغدر عند لضية الرضا بسمة عايش بهمة والخامد صوت عرق جبينة اختفونينا راحل الموت الرضا بسمة عايش بهمة والخامد صوت عرق جبينة اختفونينا راحل الموت يواصي أمته بجروح قلبه حسافة يرتحي الوسط غربة على فراش المرض يسمعونه وعلى حتى العريش عيلين أحبه يعان اسمه من غدر الدعية ويوين من وجع ونا خفية سليل المصطفى كيف يسموه وتيضى النار الغدر عنده لضية الرضا بسمة عايش بهمة وخامدي صوت عرق جبينة اختفونينا راحل الموت الرضا بسمة عايش بهمة وخامدي صوت عرق جبينة واختفونينا راحل الموت واختفونينا راحل الموت وفارق دنيته مشتاق إلى ربه ومن ياتى يموت ويرتح القربة رحل شايل ألم يغرب بموته وأقسى موت والله موتة الغربة وفارق دنيته مشتاق إلى ربه ومن ياتى يموت ويرتح القربة رحل شايل ألم يغرب بموته وأقسى موت والله موتة الغربة ناحت بموتة الزهرة الزكية ناحت بموتة الزهرة الزكية حيدر ودمعاتها الليلة جرية والنبي المصطفى هالليلة يم قبره يلتهي بجرح السم بهاي المصيبة والمحب ما يقدر يفارق حبيبه لو يرحل يعيش الدنيا بالحزرة ناحتي بموتة ناحتي بموتة الزهرة الزكية حيدر ودمعاتها الليلة جرية والنبي المصطفى هالليلة يم قبره يلتهي بجرح السند هاي المصيبة والمحب ما يقدر يفارق حبيبه والمحب ما يقدر يفارق حبيبه والمحب ما يقدر يفارق حبيبه الحزن خيم بالكدر والهم والقضاء حتى بالحسرة والونة رايح بحسرة سالت العبرة هالوقت قبرة وعامل الجنة ناحتي بموتة الزهرة الزكية حيدر ودمعتها الليلة جرية والنبي المصطفى هالليلة يم قبره يلتهي بجرح السنة بهاي المصيبة والمحب ما يقدر يفارق حبيبه والمحب ما يقدر يفارق حبيبه الحزن خيم بالكدر والهم والقضاء حتى بالحسرة والونة رايح بحسرة سالت العبرة هالوقت قبرة بعامل الجنة الحزن خير بالكدر والهم والقضاء حتى الحسرة والونة رايح بحسرة سالت العبرة هالوقت قبرة بعامل الجنة الحزن خير بالكدر والهم الحزن خير بالكدر والهم والقضاء حتى الحسرة والونة رايح الحسرة سالت العبرة هالوقت قبرة قطعة من الجنة.